الشيخ هنا يقول إذا شك في أنه حرام أو حلال فالأحوط لنفسك ألا تأخذ من باب الورع، والورع هو ترك المباح خشية الوقوع في المحرم. نعم. وفي الحديث أو في هذه الأحاديث، حديث الباب اللي عندنا، أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ويقول له خذ هذا وتمول، وإن كان غيره وإن كان غيره أحوج إليه منه، وإن كان غير هذا المعطى أحوج إليه، لأن عمر كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أعطيه من هو أفقر مني. وفي الحديث أن رد عطية الإمام ليس من الأدب، رد عطية الإمام يعني ولي الأمر ليس من الأدب أن يعطيك فترده، بل رد عطية أخيك المسلم ليس من حسن الخلق، ولا سيما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وإن كان هذا في باب التشريع والرسالة وكذا، لكنه عام يشمل كل ما أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه عليه الصلاة والسلام، فيجب أخذه والتسليم به والامتثال له. نعم. نعم، ولهذا قال بعض أهل العلم قال أنه ما جاءك من السلطان من غير أن تسأله بنفسك حتى تعرف يقينا أنه حرام. بعضهم قال يأخذه، لأن بعضهم يقول أنه هذا يرجع إلى يعني تقدير المسألة والوضع والحالة الاسلام، هذا يدخل ليس في مسألة أخذ المال، يدخل في مسألة أنه تقديم أرجح المصلحتين ودفع أشد المضرتين، إذا كان في منعك أو في امتناعك ضرر كبير فخذه وتصدق به، أصرفه عن نفسك. نعم. قوله في الحديث، في حديث عمر من هو أفقر إليه مني، ظاهره أن عمر لم يكن غنيا، لأن صيغة أفعل تدل على الاشتراك، يعني أفقر فلان أفقر من فلان، يعني كلاهما مشتركان في الفقر، وهو الافتقار إلى المال، ولكن ظاهر أمره صلى الله عليه وسلم له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفا ولا سائلا، لأنه قال له إذا أتاك فخذه ولو لم تكن كذا، أنه لا فرق بين كونه غنيا أو فقيرا إذا أتاه المال من غير أن يستشرف له، فليأخذه ولو كان غنيا. وهكذا في قبول المال من غير السلطان، لا فرق بين الغني والفقير، على ظاهر حديث خالد بن عدي الذي يقول من أتاه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله. نعم. وسيأتي أيضا في باب الهبة، هذا في مسألة النوع الأول من أنواع الذين تجب أو تصرف فيهم الزكاة، وهم الفقراء والمساكين، النوع الأول والثاني، وجاء فيه ذكر كلام على المسألة، سؤال الناس المال ومتى يجوز ومتى لا يجوز. انتقل الشيخ إلى نوع آخر من أنواع الثمانية، وهم العاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال الشيخ هنا باب العاملين عليها، العاملين عليها ورد ذكرها في كتاب الله، ما الذي ورد فيها من السنة؟ أورد الشيخ بعض الأحاديث، منها حديث بسر ابن سعيد ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر، هذا أحد التابعين، استعملني عمر على الصدقة، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، يعني أمر لي ب يعني شيء من هذه الصدقة عمالة، يعني مقابل عمله، فقلت إنما عملت لله، يعني احتسابا إنما عملت لله، فقال خذ ما أعطيت. عمر يقول لهذا التابعي خذ ما أعطيت فإني عملت، هذا عمر يحكي لهذا التابعي يقول خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني عملت جابيا للصدقة فعملني يعني أعطاني أجري في هذه العمالة فعملني. فقلت هذا عمر يقول فقلت مثل قولك يعني احتسب ومثل الحديث الأول اعطاها من هو أفقر مني. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. يعني أكد الحديث السابق أنه إذا جاء أتاك شيء ما أنك عملت صرت من العاملين على الصدقة فلك حق أن تأخذ فيها من غير أن تسأل. إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. قوله من غير أن تسأل فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة. هذا من باب المفهوم. إذا سأل طلب المال من غير حاجة فلو أعطيه المال بالمسألة يقول ليس له لا يجوز له أن يأكل منه لأنه أساسا حرام سحت. قال سحت. لكن إذا جاءه من غير مسألة فله أن يأكل وله أن يتصدق. الحديث فيه دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاق الأجرة. السائل هو العامل. كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك سبب آخر. يعني إذن الفقر والمسكنة سبب في الحصول أو في الاستحقاق من الصدقة. والعمالة يعني كونه ساعيا عاملا جابيا أيضا سبب آخر من أسباب الإجزاء الصدقة. وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة مقابل عمل. يعني العاملين عليها لا يأخذون من الصدقات بصفتهم يعني فقراء أو كذا لا حتى لو كان غنيا بل هي أجرة. ولهذا قال أصحاب الشافعي تبعا له إنه يستحق أجرة المثل. نعم هو يستحق هذا الأظهر يستحق أجرة المثل بشرط يعني بشرط قاله أكثر الفقهاء بشرط ألا تزيد أجرة المثل عن ثمن الصدقة التي أتي بها. معنى لاحظوا يعني العاملين عليها الله عندما قسم الصدقات قال إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8. إذن هؤلاء 8 أصناف الذين تصرف فيهم الصدقات. نعم سيأتينا بعض الخلاف هناك هل يجب على من عليه الزكاة أن يصرف الزكاة على هؤلاء 8 الأصناف وليس له أن يصرفها على صنف واحد على الفقراء مثلا فقط أو على المساكين أو أنه يجوز أن تصرف إلى بعض هذه الأصناف. هذا شيء. لكن معنى الأظهر من أقوال أهل العلم الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز صرف الزكاة إلى أي من مستحقيها من هؤلاء 8 الذين يستحقونها للحاجة لا للعمل للحاجة. أما العامل عليها فهي في الحقيقة في الأصل مقابل أجرة مقابل أجرة عمل فيعطى أجرة المثل في حدود جزء من 8 أجزاء. لأنه إذا أعطي أجرة المثل وكان زائدا على 8 على الثمن تجاوز نصيبه إلى نصيب غيره من الأصناف الأخرى. نعم إذا كان فقير أو مسكين يعطى لفقره ويعطى لعمالته. نعم يعطى لكونه عاملا ويعطى لكونه فقيرا. ممكن أن يعطى يعني أكثر من يعني يعطى جزءا لأنه فقير وجزءا لأنه عامل عليها. في الحديث دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك. وإن كان العمل هو السبب وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة. ولهذا قال أصحاب الشافعي تبعا له يعني الإمام الشافعي وأصحابه قالوا إنه يستحق أجرة المثل أجرة المثل. وفيه أيضا دليل على أن من تبرع من نوى التبرع صدقة أو غيرها أو عمل نوى به يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك. يعني بدأ عملا في الأصل نوى به أنه تبرع احتساب لوجه الله ثم عرض عليه أجرة على هذا العمل الذي نوى به الاحتساب قال لا يجوز لأن هذا التابعي عندما استعمله عمر على صدقة ذهب وجمعها وفرقها بين أهلها وأتى فأعطاه عمر شيء من المال قال له أنا ما عملت إلا احتسابا لوجه الله يعني كان ناويا الايش الاحتساب، ما يريد اخذ شيء. فقال له عمر لا خذ، اذا اتاك شيء من غيري ان تتشوف اليه خذه، فاخذ. ففي كان ناويا ايش التبرع والاحتساب، ثم امره عمر بالاخذ فاخذ. فهذا دليل على ان من كان ناويا التبرع بعمله ثم عرض عليه اجرة على هذا العمل له، يجوز له ان ياخذ الاجرة. عن المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب انه هو والفضل بن العباس انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم تكلم احدنا، احد الاثنين كلاهما من بني هاشم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب والمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كلاهما من بني هاشم، وهم من هم؟ من ذوي القربة، وهم من آل البيت الذين لا تحل عليهم الزكاة. فأتوا رسول الله قال: فتكلم أحدنا، يعني أحد الاثنين لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا المتكلم: يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، يعني تكلفنا بالعمل فيها يعني سعة، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، وظيفة جباية، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، نجمعها ونؤديها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذا حديث مختصر لأحمد ومسلم، وفي لفظ لهما: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا الحديث فيه حكمان أساسية. الحكم الأول أن الصدقات لا تحل لآل البيت، الزكوات لا تحل لآل البيت، والسبب والعلة في ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس. ليش أوساخ الناس؟ لأن الزكاة مطهرة للذنوب، لذنوب المزكين، ومدام مطهرة فإذا هي كأنها أخذ يعني، يعني تكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآله بنعوا من أخذ ما هو طهارة الناس، لأن طهارة الشيء يعني يكون كما يقول في الحديث يحمل أوساخه، فقال إنما هي أوساخ الناس. طيب، لكن إذا كانوا فقراء، إذا كان فقيرا من آل البيت وقد منع من الزكاة، من أين يأخذ؟ قالوا: هناك الخمس، فأن لله خمسه وللرسول، هذا الفيء والغنيمة، إذن ففيه الخمس، بيت مال المسلمين، ما في بيت مال المسلمين، ما تحت ولي يعني تحت أمر ولي المسلمين من الأموال غير الزكوات، هذا في بيت مال المسلمين، خمسه لله ولرسوله، يصرف منه لآل البيت، يصرف منه لآل البيت حلالا. وإن لم يكن في بيت المال مال إلا الزكوات، فما حكم فقراء آل البيت؟ قال جمهور العلم يقولون لا، ليس لهم أن يأخذوا إكراما لهم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: قال إذا تعذر حصولهم على شيء من بيت مال المسلمين، ما في شيء، ليس فيه شيء أو كذا، فيجوز أن يعطوهم من الزكاة، لأن يعني منعهم تشريف وتكريم، لكن إذا وجدت حاجة ملحة فقير لا بد له من الأخذ، فهذه ضرورة أشد، فترتكب الضرورة عند وجود ذلك. هنا هذا الحديث فيه دلالة على أن آل البيت لا تحل لهم الزكوات، وأنه أيضا ليس لا يجوز استعمالهم عليها، ليس له لولي الأمر أن يوظف أحدا من آل البيت يكون عاملا لجباية الزكاة. هذا ظاهر الحديث، لكن بعض أهل العلم قالوا الحديث فيه المنع من أخذها، وأما الولاية عليها وجلبها فقد قام الدليل من أدلة أخرى أنه يجوز أن يوليه عليها، يوليه ليأخذها يعني ليجلبها. ورسول صلى الله عليه وسلم هنا إنما منعهم لأنهم قرنوا بين الولاية عليها وبين الأخذ منها، وبين الأخذ منها. المتكلم هذا قال: أمرنا على الصدقات فنصيب ما يصيب الناس ومن المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لأ، يعني هم أتوا ليستفيدوا ويؤدوا عملا ويستفيدوا منها، فأجابهم بهذا الجواب. أحاديث أخرى وعموم الأدلة تدل على أنه يجوز أن يتولى جباية المال، جباية الصدقات، من هو من أهل البيت، ويجوز في نفس الوقت أن يعطى عمالته وأجرته من غيرها، من غيرها، ليس منها بل من غيرها، أو إن عملت يعني عملها تبرعا فلا بأس، وإن أعطي أجرة فتكون أجرته من غيرها. يقول ظاهر الحديث أنها لا تحل لهم. الحديث هنا يقول فيه إشارة إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال، وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وللشافعي قول أنها تحل الصدقة غير الواجبة وتحل للآل على قول الأكثر، وسيأتي الكلام. لكن ظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب العمالة، وإليه ذهب الجمهور، حتى لو كان عاملا عليه فليس له أن يأخذ من الصدقة مقابل عمالته. وقال أبو حنيفة العمالة معاوضة بمنفعة، والمنافع مال، فهي كما لو اشتراها بماله، لكن هذا قياس مقابل النص. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ملف وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى، يمنع الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، هذا ظاهره، لكن الشارح تعقبه وقال تعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها، فإنه جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. يبقى معنا حديث آخر ونقف عند هذا، حديث أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إليه الذي أمر له به أحد المتصدقين، متفق عليه في رواية أحد المتصدقين. يقول هذا يعني هذا في باب العامل عليها. يقول إن الخازن المسلم، خازن الحافظ لمال المسلمين، الأمين عليه الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا ويعطيه طيبة به نفسه، هذه الشروط لابد أن تتوافر، خازن أمين موفر يعطي ما يعطيه، ما يطلب منه ولي الأمر إعطاؤه لمن يستحق طيبة به نفسه غير شحيحة، إذا كان كذلك يكون أحد المتصدقين. أحد المتصدقين كيف؟ المتصدق الأول من هو؟ دافع الزكاة. المتصدق الأول دافع الزكاة، أو المتصدق الأول هو دافع المال سواء كان زكاة واجبة أو صدقة متبرع، فهذا المتصدق الذي يعني أخرج من ماله، وهذا الذي تولاه هو المتصدق الثاني، إذن له مثل أجر صاحب المال إذا حفظه وحافظ عليه وصرفه في محله وكانت نفسه به طيبة. قال بعض أهل العلم هذا يشمل العاملين على الزكاة ويشمل كل من ولي يعني إشرافا على مال أو طعام، حتى المرأة في بيت زوجها، والخادم في بيت مخدومه، والمضيف يعني الذي يتولى ضيافة الناس في بيت صاحب الضيافة، إذا كان يؤدي ويعطي هؤلاء المستضافين ونفسه طيبة، استقبلهم استقبال طيب، يهيئ لهم ما يعني ما طلب منه، يكون شريكا لصاحب المال في الأجر. وشراكته لصاحب المال أو صاحب الطعام في الأجر لا تعني أنه ينقص من أجر صاحب المال، بل هو مثله، له من الأجر مثله، بل قال بعض أهل العلم إن أجر المتسبب أو الموصل للصدقة إلى أهلها قد يكون مثل أجر صاحب المال، وقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر. أجر المتسبب الموصل إلى هذه الأموال صدقات أو طعام أو نحوه إلى مستحقيها قد يكون أجره مثل أجر صاحب المال الذي أخرجه، وقد يكون أجره أعلى أكثر من أجل صاحب المال، وقد يكون أقل. كيف؟ قالوا هذا يختلف باختلاف عمله، فإن كان عمله سهل ميسور يعني في بيته، في بيت صاحب الدار، ويستقبل الضيوف ويهيئ الطعام وكذا إلى آخره، فهذا مساوي له، يعني تقريبا مساوي له، جهد مقابل هذا المال فهو مساوي له. وإذا كان إيصال المال يحتاج إلى جهد أكثر، يعني مثلا أعطاه 100 ريال، قل 100 ريال، وقال له تعطي فلان الفقير في البلد الفلاني الذي يحتاج إلى سفر يوم وليلة، ها؟ فسافر واجتهد وتعب وأوصل هذه 100 ريال إلى ذلك الشخص، يكون أجره أكثر من أجر صاحب المال، وقد يكون أقل إذا كان عمله أقل. نعم. عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. هذا أمر واضح، أن من استعمل على الصدقات على الزكوات استعمالها، وهذا يدخل فيه يعني الموظفون الآن، الموظفون في الدولة في دواوين الدولة على أموال الدولة، المؤتمنون الذين يوزعون صدقات، الذين يوزعون يعني مثلا استحقاقات الضمان الاجتماعي وهو من الصدقات، الذين يوزعون استحقاقات حتى يعني مرتبات الموظفين، وكل من يتولى مالا مطلوب منه أن يعطي كل ذي حق حقه بقدر ما خصصه وحدده ولي الأمر حسب النظام وحسب الشرع. فإن أداه وله وظيفته، له أجرته، راتبه المحدد، فحقه راتبه الوظيفة هذا حق له، حلال عليه يأكله حلالا، وإن أخذ شيئا زائدا على وظيفته فهو غلول. والغلول قد ورد ما فيه من التحذير الشديد والوعيد الذي هو معروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم من أنكر رؤية الله عز وجل هذا أعطيهم، خليه أعطيه الشيخ يوسف، يوسف الوابي. ما حكم من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة لأهل الجنة؟ سؤال مهم جدا. طبعا هذا المؤمنون أمثالكم الذين هم على فطرة الإيمان يؤمنون بهذا، وأن ما ورد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله يؤمنون به ومقتنعون، وأن الله وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. ورد. وبعض الفرق المبتدعة الذين تكلفوا بعقولهم ما لا تتحمله العقول وما لا يجوز للعقل أن يخوض فيه أنكروا رؤية الله، وقالوا الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء فكيف يرى، لا يحيط به شيء فكيف يرى. وهذا يعني استعمال للعقل في غير محله، استعمال للعقل في غير محله. وممكن لأي منكم أنتم أيها المؤمنون الطاهرون أن يسأل هذا السائل الذي يقول إن الله لا يرى زعما منه أنه ينزه الله سبحانه وتعالى، فيقول له ما حكمك وماذا تفهم من قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا، هؤلاء المطففون كذا إلى أهل أوصاف الكافرين الذين هم في جهنم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لا يرونه. هؤلاء من؟ الكافرون. معنى ذلك أن المؤمنين الذين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، لأن عدم رؤية الله نوع من العقاب، نوع من يعني أنت في الدنيا ولله المثل الأعلى، الشخصية الكبيرة الحاكم الأمير الكذا الأب في بيته لو أراد أن يعاقب من عنده من أبنائه وكذا يقول لا تشوفه، لا تشوفك أو لا تشوفني، ويطرده لا يرى، هذه عقوبة. فكونهم لا يرون الله هذا من عقوبة الكافرين الذين هم في نار جهنم. معنى ذلك أن المؤمنين من هذا مفهوم كلام الله، معنى هذا أن المؤمنين يرون ربهم، يرون ربهم. ووردت الأحاديث الصحيحة في ذلك، وكون الواحد يستعمل عقله فيما لا ينبغي استعماله فيه هذا ما يجوز، العقل له حد محدود. الرسول مثل مثالا بسيطا وقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أولا القمر على حسب المحسوسات والتقديرات العلمية، لو كنت أنت واقفا عنده يعني بينك وبينه مسافة متر أو مترين، هل تحيط به كله؟ ها؟ ما تحيط بجميع أطرافه، وهو مخلوق، لكنك تقول أنك رأيته وهو مخلوق. هذا واحد شيء. الشيء الثاني، مع أنه مخلوق، الناس الخلق كلهم عندما يكون القمر في في في كبد السماء يرونه جميعا، ولا أحد يعني ضار، يعني ما في مزاحمة ولا في مداحمة إلى آخره، وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا.